بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الفرائض. وقلنا قد توقفنا عند قول باب في الجدة، قال باب في الجدة أي ما جاء في ميراث الجدة. ذكر رواية عن قبيصة ابن ذؤيب رحمه الله أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها. جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن وذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما ما خلت به فهو لها. أيضا ذكر في رواية عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم، جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. بيتكلم عن ميراث الجدة، وهل الجدة لها ذلك الحق في الميراث أم لا، وهل هي أيضا من أصحاب الفروض أم لا. فذكر هذه الرواية أنه أن جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ما لا في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء، قلنا أن أصحاب الفرائض منصوص عليهم في كتاب الله سبحانه وتعالى كما وردت هذه الآيات في سورة النساء. وقلنا أن الآيات التي ورد في سورة النساء هي الآيات التي يعمل من خلالها في تحديد أنصبة أصحاب الفرائض. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي تليها، وكذلك الآية التي ختمت بها سورة النساء وهي آية الصيف كما بينا: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلال. يبقى دي الآيات التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى من أصحاب الفروض، وذكر أيضا الأنصبة التي تستحق لكل صنف من هذه الأصناف. فقال أن الجدة لما أتت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يبقى على ذلك معلوم أن التحاكم دوما يكون إلى الكتاب والسنة، التحاكم دائما إلى الكتاب والسنة، والدين لا يعرف إلا من خلال ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هي المصادر التي نتعرف عليها من خلالها على دين الله سبحانه وتعالى. وقال لها أبو بكر رضي الله عنه: فارجعي حتى أسأل الناس. يقوم بطرح ذلك السؤال على الصحابة رضي الله عنه، عسى أن تكون هناك قضاء من هذه الأقضية التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يعلمها. نقول لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن هذه السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حزوها بأكملها، ولكن قد يتفلت منها شيئا. فلذلك طرح السؤال على الصحابة، فسأل الناس، أي سأل الصحابة رضي الله عنهم. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يبقى فرض للجدة السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيره؟ ترى في حد شاهد ذلك الأمر؟ قال نعم. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فعند ذلك قام أبو بكر رضي الله عنه بدفع ذلك السدس إلى الجدة. فقال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأل ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك. قلنا مش كل جدة حيدفع لها السدس، ولكن طبعا الجدة اللي هي إما أن تكون أم الأم أو أم الأب، يبقى نقول جدة من جهة الأم أو جدة من جهة الأب. والجدة لا تستحق ذلك السدس إلا عند عدم الأم، يبقى إلا عند عدم الأم، يبقى دي أم الأم أم الأب، يبقى في حال عدم الأم يبقى ذلك السدس حيؤول إلى الجدة سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. وإن اجتمعت الجدة من جهة الأم مع الجدة من جهة الأب يبقى ذلك السدس حيقسم بينهما، ولكن لا يزاد على السدس. يبقى فرض السدس للجدة نقول يبقى لو يبقى جدة واحدة انفرض بذلك أنه ليس غيرها يبقى حيدفع على السدس. لو نقول والله الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب ما زال على قيد الحياة يبقى يدفع لهم السدس ويقسم بينهما، وكل ذلك لا تستحق ذلك السدس إلا في حالة عدم الأم، إلا في حالة عدم الأم. فلذلك قال له عمر الخطاب رضي الله عنه قال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن وذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما. يبقى لو كانوا عايشين في الوقت ده ونقول عند ذلك عدم يبقى عدم الأم يبقى يدفع السدس إلى الجدتين ويقسم بينهما، وأيتكما ما خلت به فهو لها. يبقى لو كان الجدة من جهة الأم هي التي ما زالت على قيد الحياة مع عدم وجود الأم يدفع لها، الجدة من جهة الأب هي التي ما زالت على قيد الحياة ومع عدم الأم يبقى يدفع لها. إن كانت الجدة من جهة الأم والأب ما زال على قيد الحياة مع عدم الأم يدفع ذلك السدس إلى الجدتين ويقسم بينهما كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه، ولكن لا يزاد في ميراث الجدة عن السدس. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب ما جاء في ميراث الجد، قال باب ما جاء في ميراث الجد. طبعا هنا أيضا الجد لا يرث إلا في حالة عدم وجود الأب، يبقى الأب ده حاجب للجد، الأم حاجبة للجدة، يبقى ميراث الجد يستحق ذلك الميراث في حالة عدم وجود الأب، في حالة عدم وجود الأب. قال باب ما جاء في ميراث الجد. ذكر في رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس. قال أقل شيء ورث الجد السدس. ثم ذكر أيضا رواية أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار أنا. قال ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذن. كلم على ميراث الجد وكذلك ما هو النصيب أو الفرض الذي يدفع إلى ذلك الجد. فذكر عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات. يبقى ده الجد أساسا بيرث، يبقى الجد يرث. قلنا الجد يرث إمتى؟ في حالة عدم وجود الأب، يبقى الأب طبعا لو موجود حيحجب ذلك الجد، لكن في حالة عدم وجود الأب يبقى يقول ذلك الأمر إلى الجد يرث السدس كما بيّنت تلك الرواية. قال فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس، يبقى له السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، يبقى الفرض السدس والسدس الآخر الذي دفعه له النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه طعمة، معنى ذلك أنه هو أساسا ليس بفرض، ولكن ده هيأخذ الجد بالتعصيب. يبقى السدس الآخر ده بالتعصيب، قلنا لو دفع له الثلث ابتداء كأنه هو نصيب الجد، لكن هو دفع له السدس وكأن طبعا هنا بقي من التركة شيئا فدفع إلى الجد، ووافق أن كان ذلك الفضلة كانت عبارة عن سدس، فلذلك هو لم يدفع له السدس مباشرة لكن دفع له السدس. السدس زي ما هو الفرض، فرض الجد السدس، وما بقيت من التركة بعد أصحاب الفروض يبقى حيذهب إلى المعصب، فكان المعصب في ذلك والجد فدفع له السدس. فقال قتادة فلا يدرون مع أي شيء والرثة، قال أقل شيء ورث الجد يبقى السدس، بيرث السدس وما زاد على السدس يبقى هيأخذه بالتعصيب. ده بناء على تلك الرواية. ولذلك كما قال عمر رضي الله عنه أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد، قال معقل بن يسار أنا، قال ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال مع من، يعني كانت المسألة إزاي عشان نعرف الجد يا ترى لا يزاد على السدس، لا يدفع له أكثر من السدس، ولا السدس ده الفرد والجد أيضا هيبقى يأخذ الباقي بالتعصيب لو بقيت فضلة بعد أصحاب الفروض، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي. يبقى نقول لما يبقى الميراث بيبقى بصورتين، بالفرد والتعصيب، أصلا الميراث كده يذهب للورثة بالفرد والتعصيب. أصحاب الفروض يعني كما بيّنت الآيات، يبقى ده صاحب فرض ليه نصيب مقدر، نصيب المقدر ده يبقى نقول أن الشارع قدره ذلك النصيب. الأنصبة المقدرة دي كلها هتعرف من خلال الآيات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يبقى هنا دين نقول والله لو كانوا بنتين أو أكثر يبقى يأخذون ثلثي التركة، وإن كانت واحدة فلا النصف. يبقى رجل توفي وترك بنت يبقى بالحالة من بنت يبقى فلهن ثلث ما ترك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الآية اللي هي نصت على ذلك، يبقى الآية نصت على ذلك، يبقى دي أصحاب فروض، وبالتالي يبقى صاحب الفرض ده يارث بالفرض. نقول إن في أساسا الإرث يكون بالتعصيب، قلنا كحالة رجل توفي وترك ولدا ذكرا، يبقى الذكر ده بيارث بالتعصيب نصيبه دي. نقول هنشوف أصحاب الفروض وباقي التركة تقول إلى ذلك الولد الذكر. يبقى في فرق كده، لو مات الأب وترك بنتا، مات الأب وترك ولدا ذكرا، يبقى في الحالة دي لو ترك بنتا لها النصف. بعد كده هنشوف من اللي بيعصب من المعصب في ذلك وحيقول إليه باقي التركة، لكن لو كان ولد ذكر يبقى ده بيرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب. فالإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب، إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. يبقى ده بالفرض، يبقى نقول فرض، يبقى الأنصبة دي مقدرة معلومة من الكتاب والسنة، كما بينا أن الجدة فرض الجدة السدس، يبقى فرض الجدة كده السدس، ونقول الجدة ترث عند عدم الأم، الجد يرث أيضا عند عدم الأب لأن الأب هيبقى حاجب، وبالتالي يبقى الجد في هذه الحالة ورثه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما سأل أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد، فقال معقل بن يسار رضي الله عنه قال ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال مع من، يعني كانت المسألة ازاي عشان يورثوا السدس، هل ده يا ترى اقصى ما يدفع الى الجد، ولا الجد ايضا ممكن يرث بالتعصيب، ولا الجد ايضا يقوم مقام الاب فحاله في التصرف يكون كحال الاب. طبعا في مسألة الاب كما بينا انه لو انسان مات وترك والد وترك اخوة واخوات، قلنا الاخوة والاخوات يحجب عنهم الميراث، هي يحجب عنهم الميراث كان نتيجة وجود الأب، الأب ده حجبهم تماما حجب حرمان. طب يا ترى لو كان مفيش أب بس جد، هل الجد ده أيضا حيحرم من خلال الإخوة والأخوات حجب حرمان، ولا الجد حيكون له صورة أخرى له السدس، وبالتالي يقول بعد ذلك المال الإخوة والأخوات كيف يكون الحال. فده طبعا مقصد عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورث الجد السدس، يا ترى كانت المسألة ازاي؟ يبقى كانت المسألة ازاي؟ معلوم لان الاب بيرث السدس لما يكون في فرع وارث ذكر، لما يكون في فرع وارث ذكر حيرث السدس، يبقى ده كلام. او ان يكون اصحاب الفروض يستغرقون التركة باكملها، فالاب عند ذلك له السدس كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده اساسا. فترى الجد يعامل معاملة الاب، ولا هو ايضا نصيبه في هذه المسألة يكون السدس فقط؟ فده كان سؤال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكانت الرواية الاولى قال عنها المحقق انها ضعيفة، ولكن كما بين ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجد السدس كفرض، وما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض يبقى آل بعد ذلك إلى الجد، فورث السدس الآخر ولكن كان بالتعصيب. حيذكر بعد ذلك الباب التالي، وباب في ميراث العصبة، يبقى باب في ميراث العصبة. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. يبقى ده حيقول إلى ده العصبة، والعصبة الأصل هي من الذكور، أصل العصبة من الذكور إلا حالات استثناها الشارع، يبقى يكون في النساء. وبالتالي العصبة دي بيقسمها العلماء عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيري، دي أدي العصبة هي. يبقى عصبة بنفسي، وإما أن يكون عصبة بغيري، وإما أن يكون عصبة مع غيري. عصبة بنفسي زي كده الأب زي الولد، يبقى نقول ده عصبة بنفسي. ده نقول لما مات الأب وترك يبقى هذا الولد، يبقى الولد ده نقول يأخذ كل المال، يبقى عصبة بنفسي، هو عصبة أساسا. ادي الابن ادي الاب كل ده بيبقى عصبة بنفسه، العم ابن العم، فهي اصلا العصبة تكون من الذكور اصلا كده العصبة. كما بينا ان المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم، المحرم اساسا هو يحرم عليها تزوج المرأة، يبقى على التأبيد، يبقى الاب محرم لابنتي مثلا، ادي الاخ محرم لاختي وكذا، يبقى ده محرم اللي هو اساسا يكون من الذكور، مش المحرم ده بيكون من النساء كما بينا. يبقى البعض يقول لما بيذهب كده يقول والله انا بنجلس، يبقى خاطب يقول لك بنجلس معاها في وجود محرم، مين المحرم؟ قال امها بتبقى قاعده معاها، هي امها اجنبيه، وهي زي ما كان ان البنت دي اجنبيه، فامها ما تعرف ما تنفعش انها تبقى محرم، ده المحرم ده اصلا بيبقى من الذكور، ويحرم عليها تزوج المراه حرمه ابديه، وده طبعا بتنصيص الايات. فلذلك يبقى دي نقول بعض المصطلحات غير مفهومة عند البعض، أو بيفهم إيه هذا المصطلح على غير الوضع الحقيقي. العصبة أصلا بتكون من الذكور، فده عصبة بنفسه، يعني لما يبقى موجود في الميراث باقي الميراث بعد الفرائض بيأخذه تماما، عصبة بنفسه. قلنا أدي العم، أدي ابن العم، أدي الأب، أدي الجد، أدي الابن، كل ده بيبقى عصبة بنفسه، عصبة بنفسه، بيستحق باقي التركة بعد أصحاب الفروض، بعد أصحاب الفروض. في عقبة عصبة بغيره، عصبة بغيره، زي البنت مع أخيها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الرجل لو توفي وترك بنتا، نقول إن البنت دي لها النصف بالفرض، لكن لو ترك بنت وولد يبقى الميراث هيقول إليهم بالعصبة، يبقى دي عصبة بغيره، هتاخد بالتعصيب البنت في الحالة دي، مش هتاخد بالفرض بقى لوجود المعصب اللي هو في الطبقة بتاعتها أخوها، يبقى ده يعصبها. يبقى نقول والله مثلا في أم وأب موجودين، يبقى الأم لها السدس، الأب لها السدس، باقي التركة يبقى يقسم بين البنت وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى في الحالة دي البنت دي أخذت بالتعصيب، لكن لو هي لو انفرضت كانت تاخد بالفرض. مثلا رجل توفي وترك إخوة وأخوات، يبقى أشقاء، وبالتالي في الحالة دي ومش موجود الأب، موجود كان ترك الأم، نقول الأم في الحالة دي لها السدس لوجود المجموعة من الإخوة، وباقي التركة يبقى هتقول إلى الإخوة والأخوات، تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. مع إن هو لو كان ترك أخت شقيقة ترث بالفرض، يبقى الأخت الشقيقة ترث بالفرد في عدم وجود من يعصبها، إن انفردت وجود من معصب يبقى دي نقول الله عصبة بغيره، يبقى دي عصبة. يبقى نقول البنت دلوقتي في الحالة دي أخذت الميراث ده بناء على إيه؟ يبقى وجود المعصب، فالميراث كان بالعصبة وحيقسم للذكر والاستحاض والأنثيين، فدي نقول عصبة بغيره، في عصبة مع غيره، ودي بقى حالة الأخوات الأشقاء أو الأخوات لأب في حال وجود الفرع الوارث الأنثى. يبقى رجل توفي وترك بنات وترك أخوات، يبقى ترك بنات وترك أخوات شقيقات أو أخوات لأب، يبقى في الحالة دهية نقول والله البنات دول من أصحاب الفروض، يبقى نقول لو ترك بنتا فلها النصف، لو ترك أكثر من بنت يبقى فلهن الثلثين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. طب باقي التركة يبقى في الحالة دي حتقول إلى الأخوات الأشقاء أو الأخوات لأب، يبقى تقول لهم بالعصبة، يبقى دي العصبة مع غيره، ودي الصورة التي تكون فيها المرأة عصبة. كذلك الصورة الأخرى تكون فيها المرأة عصبة حال العتق، حال العتق، لأن الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولاء لمن أعتق، وإن العتق ده لحمة كلحمة النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو امرأة كده أعتقت عبدا، وبالتالي العبد ده نقول إن هو تزوج وأنجب بنتا، فمات العبد ده وكان عنده مال، يبقى البنت ده بنته لها النصف وزوجته لها الثمن. طب باقي التركة تقول المعتق أو المعتق، يبقى لو كانت اللي اعتقته امرأة يبقى باقي التركة دي حيقول إليها، طالما ما فيش أساسا يعني، طالما أن التركة لم تستغرق لأصحاب الفروض، يبقى ده أدي معصبة في الحالة ده هي. يبقى المرأة تكون أيضا في التعصيب في هذه الصورة اللي هو صورة رجل توفي وترك بنات وأخوات أشقاء أو أخوات لأب، يبقى في الحالة دي تبقى عصبة مع غيري، أو اللي هو في حال العتق الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك لو بقي فضلة بعد أصحاب الفروض هيروح للمعتق أو المعتقة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أدي العصبة بنفسي والعصبة بغيري والعصبة أيضا مع غيري، وطبعا أدي الصورة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر أو فلأولى رجل ذكر كما ورد في بعض الروايات. الأنصبة يقول الأنصبة، الأنصبة المقدرة في كتاب الله هي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما نصفهما. يبقى ده أساسا دي الأنصبة المقدرة. أصحاب الفروض إما أنه هو أساسا حيرث النصف أو نصف النصف اللي هو الربع أو نصف نصف الربع اللي هو الثمن، يبقى نقول إما أدي النصف وأدي الربع وأدي أساسا الثمن أو الثلثان والثلث والسدس. يبقى دي أساسا أدي الأنصبة المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة. يبقى في نصيب بياخد النصف، وفي بياخد الربع، وفي بياخد الثمن، وفي بياخد الثلثان، وفي أيضا الثلث، وفي السدس. دي ستة أنصبة المذكورة في الآيات. لو إحنا قرأنا الآيات كده حنجد أن دي الأنصبة المقدرة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، لا تتعدى هذه الأنصبة المقدرة. يبقى النصف والربع والثمن ثلثان ثلث سدس، يبقى ده أساسا الأنصبة. في أساسا أيضا البعض قال في أيضا أنصبة أو فرض سابع. الفرض السابع ده في مسألة بتسمى عند العلماء بالعمرية، مسألة دي كانت من قضاء واجتهاد عمر الخطاب رضي الله عنه، إن الأم يكون لها ثلث الباقي، ثلث الباقي، فدي أيضا من ضمن الأمور التي اعتمدها البعض، وهو في حالة بتبقى حالات مخصوصة كرجل توفي وترك زوجة وأب وأم، أو امرأة توفيت وتركت زوج وأب وأم، ففي الحالة دي يبقى كان الاجتهاد أن الأم لها ثلث الباقي، قلنا حتى لا تتعدى نصيب الأب. يعني لما نيجي نحن نتخيل مسألة امرأة توفيت تركت زوجا وتركت أم وتركت أب، الزوج في الحالة دي حيرث النصف لأنها ليس هناك فرع وارث، ولو إحنا أساسا أعطينا الأم الثلث لأن ليس هناك فرع وارث ولا مجموعة من الإخوة، يبقى في الحالة دي يتبقى للرجل كامل الأب السدس، فالأم تبقى نصيبها أعلى. وقالوا ان القاعدة ان للذكر مثل حظ الأنثيين لما يكونوا في الطبقة الواحدة كده، فعلى ذلك قالوا لا، يبقى احنا ممكن ندي الزوج النصف فعلا لان ده بالفرض. طب الام هنا ما بالفرض بتاخد السدس، الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وكذلك عدم وجود مجموعة الاخوة، لكن قالوا اعطناها الثلث يبقى يتبقى للاب السدس، فيكون عند ذلك يبقى هذه المرأة اخذت ضعف الاب. فقالوا لا، يبقى ما بقي بعد النصف كده بيعطى للزوج، يبقى النصف الباقي ده يقسم لها ثلث الباقي. ثلث الباقي ثلث النصف ده قد ايه؟ السدس. ويبقى ثلثي الباقي يبقى يعتبر ايه؟ الثلث. فيبقى في الحاله دي الام هيبقى لها السدس والاب له الثلث، يبقى كده الذكر مثل حظ الانثيين. دي ادي مساله يطلق عليها العمرية، لكن هي المنصوص عليها الأنصبة المقدرة هي هذه الست كما بينا: النصف والربع والثمن الثلثان الثلث السدس. وبالتالي نقول النصف ده النصف ليه أصحاب فروض منصوص عليها، يبقى نقول لو مات الرجل وترك بنتا وما فيش معصب لها يبقى البنت لها النصف. طبعا هنا ايه بنص الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى لو رجل توفي وترك بنتا واحدة وما فيش معصب أخ لها يعني، يبقى في الحالة دي لها ايه؟ لها النصف. ادي واحدة. وكذلك بنت الابن في حالة عدم وجود المعصب او ما عدم وجود يبقى ايه الطبقة الاولى. يبقى لو ترك كده انسان كان عنده ولد وهذا الولد تزوج وانجب بنت، مات الولد ده في حياة ابي، مات الولد فتوفي ذلك الرجل، يبقى بنت الابن يبقى تقوم مقام الابن طالما ما فيش معصب في الطبقة بتاعتها وما فيش اساسا ايه بنت اعلى منها، يبقى دي بترث النصف ايضا. بنت الابن في حالة وجود عدم وجود المعصب ووجود طبعا ايه البنت او ما يسبقها بالاولاد، يبقى في الحالة دي ترث النصف. وكذلك الاخت الشقيقة او الاخت الاب لها ايضا ايه النصف طالما ما يوجدش موجود معصب معاها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يستفتون قل الله يفتيكم في الكائن امرؤ هلك ليس له ولد ولا اخت فلها نصف ما ترك. يبقى الأخت الشقيقة لها النصف طالما ما فيش معصب، معصب ده اللي هو احنا قلنا ذكر أخ يبقى في الطبقة بتاعتها. يبقى كده أربعة: البنت وبنت الابن يبقى والأخت الشقيقة أو الأخت الأب. طبعا دي كلها نقوله بالشروط اللي موجودة: عدم وجود المعصب وكذلك عدم وجود مثلا ادي الاخت الاب، عدم وجود الاخت الشقيقة، بنت الابن في حالة عدم وجود المعصب وعدم وجود البنت، يبقى ترث النصف كده. دول كام؟ اربعة. هم خمسة. الخامس ايه؟ الزوج، مش كده؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. يبقى الزوج له النصف ان ماتت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث. يبقى انصبة النصف كده يبقى خمسة، يبقى فرض النصف الخمسة. ادي الزوج في حالة عدم وجود فرع وارث الزوجة، والبنت وبنت طبعا البنت في حالة عدم وجود المعصب، بنت الابن في حالة عدم وجود المعصب وعدم وجود البنت، الاخت الشقيقة في حالة عدم وجود المعصب، الاخت الاب في حالة عدم وجود المعصب ووجود ايه الاخت الشقيقة. يبقى ده فرض كام؟ ده فرض النصف. فرض الربع ده على اثنين، فرض الربع لاثنين: للزوج لو ماتت الزوجة لها فرع وارث، وفرض الربع ايضا للزوجة ان مات عنها الزوج ولم يكن له فرع وارث. يبقى هنا: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم ربع ما ترك، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن. يبقى المرأة الزوجة ترث الربع، ربع تركت الزوج إن لم يكن له فرع وارث، والزوج يرث من امرأة من زوجاته ربع التركة إن كان لها فرع وارث. يبقى ده فرض إيه؟ ده فرض الربع. فرض الثمن يعني هو لصورة واحدة للزوجة إذا توفي عن الزوجة وكان له فرع وارث، يبقى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يبقى ده أساسا آدي النصف خمسة، وآدي الربع اثنين، وآدي الثمن واحد. الثلثان فرض الثلثين يبقى الاثنين، مش كده؟ يبقى نقول مجموعة البنات أو مجموعة الأخوات. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يبقى لو ترك أكثر من بنت يبقى أساسا هياخذوا الثلثين. وكذلك لو ترك إخوة أخوات أشقاء أو أخوات لأب، يبقى أيضا الميراث في الحالة ديت ميراث ياخذوا الثلثين كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، وإن كان وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يبقى الأخوات الأشقاء يبقى لهم الثلثين، أو الأخوات طبعا لأب إن لم يكن طبعا في معصب، أو أخوات أشقاء. يبقى ده فرض الثلثين. فرض الثلث هنا أيضا الثلث بيبقى فرض لاثنين، الثلث ده فرض أساسا لاثنين. أولا فرض للأم في حالة عدم وجود الفرع الوارث، وفي حالة عدم وجود الجمع من الإخوة يبقى الأم بترث الثلث عند ذلك، لأن الأم بترث السدس إن كان هناك فرع وارث، إن كان له ولد، إن لم يكن له ولد ورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى الأم بترث الثلث في حالة ابنها مثلا توفي وما كانش عنده أولاد، وما كانش في مجموعة من الإخوة، كان لي أخ واحد تاني أو أخت بس، يبقى في الحالة دي الأم ترث الثلث. الأم ترث الثلث. وكذلك لو كان في مجموعة من الإخوة لأم ذكرانا كانوا أو إناثا، يبقى دول شركاء في الثلث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى الثلث ده فرض للأم في حالة عدم وجود الفرع الوارث، وفي حالة عدم وجود مجموعة من الإخوة. ونقول الثلث أيضا هيقسم على الإخوة والأخوات لأم إن كانوا أكثر من اثنين، وإلا طبعا لو اجتمع يبقى كل واحد منهم الأخ الأم أو الأخت الأم يبقى في الحالة دي كل منهم له السدس، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ده فرض الثلث. فرض السدس ده فرض أساسا لسبعة، يعني فرض السدس ده فرض لسبعة. الأب له السدس، وكذلك الأم لها السدس، الجد له السدس، كذلك الجدة لها السدس، كذلك أيضا بنت الابن مع البنت لها السدس. بنت الابن مع البنت، احنا ذكرنا قضاء ابن مسعود رضي الله عنه، مش كده؟ يبقى لما توفي ترك بنتا وبنت ابن وترك أخت، قلنا قضاء ابن مسعود ورث البنت النصف وبنت الابن تكملة الثلثين اللي هو السدس. يبقى بنت الابن مع البنت لها السدس، أخت لأب مع الأخت الشقيقة لها كذلك أيضا السدس، الأخ لأم أو الأخ لأب له السدس كما نصت الآية. يبقى فرض السدس سبعه، الأب له السدس كما بيّنت الآية لما يكون في فرع وارث حتى لو هياخد باقي بالتعصيب، بس أساسا فلكل واحد منهما السدس. الكلام ده لما توفي ذلك أو هذه البنت أو الابن والحالة دي الأب حيرث، يبقى السدس قلنا لوجود الفرع الوارث. نقول لو كان فرع وارث أنثى بقيت شيء من التركة هيقول بعد كده بالتعصيب، لكن فرضه في حالة وجود الفرع الوارث السدس. الأم كذلك لما يكون في فرع وارث أو مجموعة الإخوة ترث السدس، الجد يرث السدس، الجدة ترث السدس، بنت الابن مع البنت، أخت الأب مع الأخت الشقيقة، وأخ الأم أو أخ الأب دول فرضهم أيضا السدس بنص الآية. دي الأنصبة المقدرة أساسا، ودول أصحاب كل فرض من هذه الفريضة كما بيّنت الآيات. كل ده أساسا من الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي حكم هذه الرواية المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Yeah.